الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع. يقول أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى: وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى. قبل هذا في نسخة بيت غير موجود في النسخة التي معنا، وهذا البيت قبل البيت الأخير فيما قرأناه قبل: ولا تحفل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمته. هذا البيت هو قوله: فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت. فراجعها، أي راجع يا أبا بكر نصيحتي، يرحمك الله، راجع يا أبا بكر نصيحتي تلك أو نصائحي السابقات، وأنصت لما فيها، فإن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واترك الهوينة، الهوينة السير ببطء، الاتئاد في المسير، المشي ببطء، فهذا الاتئاد في الطلب والبطء فيه أمر مذموم غير محمود، فعليك البدار البدار والمسارعة المسارعة في الخيرات عموما، وسابقوا وسارعوا، ومنها طلب العلم. ولذا قال: فما بالبطء تدرك، أي تحصل ما طلبت من العلم ورفعة الدرجات دنيا وآخرة. وليس لجاهل في الناس معنى، ولا ملك العراق، ولو ملك العراق له تأتى. فالجهل عي مرض، ولذلك في الحديث: إنما شفاء العي السؤال. فالجهل مرض، والعلم علاج شفاء ودواء. فالجاهل مريض، والعالم طبيب. فما معنى الجاهل في الناس؟ لا شيء، أي لا قيمة له ولا وزن، أي لا قيمة له ولا وزن، وإنما القيمة والوزن والمعنى بالعلم النافع. حتى ولو صار هذا الجاهل ملكا للعراق، وخص العراق بالذكر لأنها دار الخلافة يوم ذاك في عصره، وكانت حاضرة الإسلام، بل كانت عاصمة الدنيا يومئذ. فقال: ولو حصل الخلافة وكان جاهلا، فإنه لا قيمة له حتى يكون ذا علم. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إنما قيمة المرء ما يحسن. فقيمتك ما تحسن، فإذا كنت لا تحسن فالأبعد لا قيمة له. تأتى أي تهيأ وحصل أو تيسر وسهل. سينطق عنك علمك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبت. سيصير علمك النافع هو المتحدث الرسمي عنك، وهو الناطق باسمك في مجامع الناس ومحافلهم حياتك ومماتك. ويكتب عنك العلماء وطلاب العلم، إما ثناء على علمك الذائع، أو بثا لعلمك النافع في الناس. وعليه: فإن كنت رشيدا فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فبالله عليك، أي شيء مثل العلم؟ إنه لا يوازيه بل ولا يدانيه شيء البته، لا جاه ولا سلطان ولا كنوز الدنيا كلها. والندي هو نادي الناس، مجمع الناس، مجلس الناس، محفل الناس. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. فيا أبا بكر، لن يغني عنك تشييد المباني، البنايات الشاهقات، ولو كانت ناطحات السحاب. والتشييد هو الطلاء، تشييد المباني طلاؤها. وطبعا طالما سيطلي يكون قد بنى ورفع وفعل ما فعل، ثم بعد ذلك يشيد ما بنى. فلو كان الإنسان يشيد المباني وهو هادم لنفسه بالجهل، فإن هذا لا يغني عنه شيئا ولا يدفع عنه شيئا ولا يكفيه في الميزان من شيء، فإنه لا قيمة له. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، إذا أنت لم تبني نفسك وتشيد علومك الزاهرات الباقيات الصالحات، فماذا أنت؟ لا شيء. وانظر كيف أتى بالشيء وضده، المباني، وهدمت، تبني، تهدم. فإنك إن هدمت نفسك لم ينفعك أي بناء مهما كان. فهذا أمر بالبناء، بناء النفس بالمعرفة بالدراية بالعلم أولا، ثم ما يأتي بعد فهو تبع له. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. أي احذر أن تصير ممن جعل المال فوق العلم، فالعلم خير من المال كما مر في أثر علي لكميل رضي الله عنه. فإن فعلت فالأبعد ظالم جائر في القضية، ضيع نفسه وأهانها، ولو أنه تعلم لرفعها وصانها. جعلت المال فوقك أو فوق العلم جهلا، ما أن يكون هذا على صيغة السؤال، يعني أجعلت المال فوق العلم جهلا منك، لعمرك في القضية ما عدلت، أو يكون خبرا أنت حالك أنك جعلت المال فوق العلم. وكثير من الناس يطلب المال، بل كثير من الناس يطلب العلم الشرعي لأجل المنصب والمال والجاه، وهذا خلل في النية وسوء في الطوية، وعاقبته وغبه وبيلة، نسأل الله السلامة. فيقول: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. فاعدل واجعل العلم فوق المال، حينئذ تنجح وتنجع وتعدل. وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه يا بكر إذا طه قرأت، فبين العلم والجهل فوق ما بين السماء والأرض، بين العلم والجهل كما بين الرذيلة والفضيلة، كما بين الحق والباطل. وهذا بنصوص كثيرة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون، وأن أن يستوي، وغيرها من النصوص كثيرة. وكذلك ستعلمه إذا أنت قرأت سورة طه، سواء في مطلعها، في صدرها، في أولها، أو في خاتمتها، في نهايتها. قال تعالى في أولها: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما لتسعد. فإذا الوحي وهو أصل العلم هو أصل السعادة في الدنيا والآخرة، وضده أصل الشقاوة في الدنيا والآخرة. فقال: وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالسعادة إذن بالعلم، والشقاوة بالجهل. وقال في خاتمتها: وقل رب زدني علما، ولم يأمره في آية قط أن يستزيد من شيء إلا من العلم، لأنه هو الذي يصح به الدين، وهو الذي يوصل به إلى الله رب العالمين. فمدار العلوم على معرفة الحي القيوم، ترجع على معرفة العبد معبوده. ولذلك ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة العبد، معرفة العبد ربه ودينه ورسوله. يعرف ربه معبوده، ودينه عبادته، ورسوله المبلغ عنه كيفية عبادته. فالأمر يتعلق في النهاية بالعبادة لله سبحانه وتعالى. وذلك هي الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وقل رب زدني علما. وقال تعالى في خاتمتها أيضا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أشكالا، ليس من أزواجا يعني زوجات، لا، أزواجا أشكالا، منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك من الوحي والعلم خير وأبقى، لأنه يتحصل عليه الخلود في النعيم، فاحرص على ذلك وعض عليه بناجذيك، تنجو دنيا وآخرة، وتكون لك السعادة في الدارين، وتكون لك السعادة في الدارين. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما راضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.